أما الصفات الشخصية لجميل فقد قالوا إنه كان حسن الخلقة، كان جوادا شجاعا باسلا كريم النفس، وهذا من دلائله من براهينه هذا العفاف الذي كان عليه، وذلك الصبر الذي تحلى به، وتلك الخاتمة التي ختم له بها. وكون الإنسان لديه قدرة على أن يحجم بهواه ويغلب نفسه هذا من أعلى المقامات المحمودة، فالله عز وجل قال في كتابه العظيم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالمؤمن متى ما كان قادرا على أن ينتصر على هواه وأن يغلب نفسه ولا تقوده إلى الشهوات كان بذلك أقرب إلى رحمة الله وفضله وإلى كمال مروءته. فمتى عصى الإنسان نفسه وغلب على هواه كان ذلك أقدر على بيان رجولته ومروءته وحاله بين الناس. والموفق من وفقه الله، والمستور من ستره الله. سترنا الله وإياكم بستره. فهذا